السلام عليكم. في حلقة اليوم من علي وكتاب هنتكلم عن القدرة على الانغماس في عمل معين بشكل يشبعني نفسيا ويزود انتاجيتنا في العمل. كتاب اليوم اسمه فلو، الترجمة الحرفية للعنوان هي تدفق، لكن الترجمة دي لا تعبر عن المعنى المقصود، لذلك بفضل استخدام كلمة الانغماس او الاستغراق كترجمة تعبر عن المعنى المقصود بشكل أفضل. مؤلف الكتاب هو باحث مجري أمريكي اسمه ميهاي تشيكسنت ميهاي، اسم غريب شوية لكن يهمناش في حاجة. في حلقة اليوم هنركز على الجزء المهم في الكتاب اللي يخص حالة الانغماس وكيفية تحقيقها، بينما بعض الأفكار الأخرى في الكتاب هنأجلها لكتب أخرى نقشتها بشكل أفضل. عندنا ثلاث أفكار رئيسية لحلقة اليوم. الفكرة الأولى، ما هي حالة الانغماس وما مدى أهميتها؟ الفكرة الثانية، كيفية تحقيق حالة الانغماس؟ الفكرة الثالثة، ملاحظات وتنبيهات، ودي هتكلم فيها عن بعض الملاحظات على الكتاب. بإذن الله محتوى الحلقة يكون مفيد. خلونا نبدأ بأول فكرة. أول فكرة معانا تحت عنوان ما هي حالة الانغماس وما مدى أهميتها. حالة الانغماس هي الحالة اللي بتكون فيها مستغرق في عمل ما بتركيز بالشكل اللي يخليك لا تشعر بمرور الوقت أو حتى بما يدور حولك أحيانا. ممكن وانت مستغرق في العمل شخص يدخل الغرفة اللي انت فيها ويخرج بدون ما تلاحظه من شدة استغراقك فيما تفعل. غالبا كلنا جربنا حالة الانغماس دي، إن لم يكن في العمل فأكيد جربناها في اللعب. الألعاب من أكثر الأنشطة اللي بيسهل معها الدخول في حالة الانغماس، وهنعرف ليه في الأفكار القادمة. بالمناسبة كلامنا هنا لا ينطبق على الأفلام، لأنك أثناء المشاهدة أنت مجرد متلقي ولست فاعل، وانت بتشوف فيلم بتكون مشدود أكثر منك مستغرق. احنا يهمنا الأنشطة اللي بتكون أنت الفاعل فيها، خصوصا أنشطة العمل والتعلم. من أهم مميزات حالة الانغماس أننا بنكون فيها على درجة عالية من التركيز، وبالتالي مستوى أدائنا فيها بيكون أفضل من مستوى أدائنا المعتاد، وبالتالي إنتاجيتنا بتكون أعلى. من المميزات الأخرى المهمة واللي الكتاب بيركز عليها بشدة هي إن حالة الانغماس دي بينتج عنها إشباع نفسي وسعادة داخلية. في الواقع السعي وراء الانغماس طلبا للسعادة هو هدف رئيسي من أهداف الكتاب، ومع اتفاقي مع إن حالة الانغماس ينتج عنها سعادة داخلية لكن مش بشكل مطلق، وهنتكلم عن النقطة دي في الفكرة الأخيرة. بالمناسبة الكتاب بيتكلم عن الانغماس في كل أنواع الأنشطة وليس العمل فقط، حتى الأنشطة البسيطة زي الأكل والمشي وخلافه. وكتير من اللي طرحه الكتاب بتتناول كتب أخرى تحت مسمى المايندفولنس. المايندفولنس هي يقظة أو حضور الذهن في كل فعل بتعمله، بدلا من حالة التشوش والضبابية المستمرة اللي انتشرت في العصر الحالي وبتحرمنا من الإحساس والاستمتاع بالحياة. لكن الجزء ده مش هنتكلم عنه في فيديو اليوم، وبإذن الله نعمل حلقة خاصة عن المايندفولنس لاحقا. المهم، حالة الانغماس بتساعدنا على زيادة الأداء والإنتاجية وكمان بتشبعنا نفسيا، لكن المؤسف إن معظمنا لا يملك القدرة على التحكم في حالة الانغماس دي بحيث يقدر يدخل فيها بإرادته. المؤلف المفروض إنه بحث في حالة الانغماس دي لسنوات طويلة في مهن مختلفة، من أطباء لمهندسين لرياضيين لفنانين، ووصل إن في عدة عوامل لو توفرت في العمل أو النشاط اللي بنقوم به هنقدر ندخل في حالة الانغماس دي ونستفيد منها، وده اللي هنشرحه بالتفصيل في الفكرة الجاية. تنبيه سريع في 20 ثانية، احنا غيرنا طريقة تحميل الكتيبات اللي مع حلقات علي وكتاب، مش هتحتاج اشتراك في اي قائمة بلدية عشان تحمل الكتيبات. ادخل على intajia.com/books هتلاقي جميع الكتيبات مع روابط التحميل المباشرة. الكتيب عبارة عن ملف PDF مجهز للقراءة على الموبايل والتابلت في محتوى الفيديو اللي عرضنا فيه الكتاب، الرابط في وصف الفيديو. تاني فكرة معانا تحت عنوان كيفية تحقيق حالة الانغماس. عندنا ثلاث عوامل إذا توفرت بالقدر الكافي هتمكنك من الدخول في حالة الانغماس في النشاط أو العمل المرغوب. أول عامل هو توفر هدف يوضح مقدار التقدم. لازم النشاط أو العمل اللي بتقوم به يكون له هدف واضح تقدر على أساسه تعرف إذا كنت بتحرز تقدم اتجاه الهدف ده ولا لا. بدون الشعور بإحراز تقدم أثناء العمل سهل جدا تفقد الحافز وتشعر بالضيق أو الملل، وبالتالي لا تستطيع تحقيق حالة الانغماس المطلوبة. احنا قلنا ان الألعاب من أكثر الأنشطة اللي بتحقق فيها حالة الانغماس. هتلاحظ دايما في الألعاب ان في هدف واضح اللاعب بيحاول يحققه، ودايما بيكون في سكور أو نتيجة أو مؤشر على مقدار التقدم والقرب من تحقيق الهدف. لما تبدأ جلسة عمل أو تعلم حدد مهمة بعينها أو قدر معين من العمل ترغب في إنجازه، بحيث يظهر لك مع مرور الوقت معدل تقدمك في إنجاز العمل لتحقيق الهدف. ده هيساعدك على التركيز ويزود فرصك للدخول في حالة الانغماس المرغوبة. تاني عامل هو توفر فيدباك للفعل. في الألعاب هتلاحظ دايما إن كل فعل بتعمله بيكون له رد فعل أو نتيجة واضحة، وعادة بتكون سريعة. رد فعل أو نتيجة توضح لك إذا كان فعلك صحيح فتستمر، أو في مشكلة فتجرب شيء مختلف. لو مفيش رد فعل أو نتيجة توضح لك إذا كان اللي بتعمله صح أو خطأ، هيوصلك لهدفك أو هيبعدك عنه، هيبقى صعب عليك تستمر في العمل. لو ماشي في طريق كل شوية تظهر لك عليها علامات تأكد لك إنك ماشي على الطريق الصحيح، غالبا هتواصل وتكمل. بينما لو مفيش أي علامة ومفيش حاجة تأكد لك إنك ماشي صح، ولا حتى توضح لك فين الطريق الصحيح عشان تمشي فيه، هتحس بالضياع وغالبا هتتوقف. كل ما العمل توفر فيه فيدباك سريعة، كل ما كانت إمكانية الانغماس فيه أكبر. البرمجة مثلا من الأعمال اللي الفيدباك فيها متوفر وسريع نسبيا. ممكن تختبر الكود بتاعك مع كل تغيير بسيط بتعمله، وتشوف إذا كان التغيير مناسب فتكمل، ولا في مشكلة فتصلحها. ولذلك البرمجة من الأعمال اللي من السهل الانغماس فيها لساعات متواصلة. طبعا السؤال هنا، تعمل إيه لو العمل اللي مطلوب تعمله ما فيهوش فيدباك سريع؟ يعني مثلا لو مطلوب تذاكر فصل من مادة نظرية، مجرد تكرار قراءة المادة النظرية مش هيوفر لك أي فيدباك يوضح لك إذا كنت بتستوعب وتتذكر المعلومات اللي بتقراها فعلا ولا لا. وبالتالي طريقة المذاكرة بتكرار القراءة مش هتساعدك على الدخول في حالة الانغماس، غالبا هتمل ويبدأ ذهنك بالتشتت. اللي ممكن تعمله إنك تغير طريقة المذاكرة بحيث يكون فيها فيدباك. يعني مثلا تتبع الطريقة اللي بينصح بيها كتاب Make It Stick اللي بيتكلم عن كيفية تذكر المعلومات، بإنك تقرأ صفحة مثلا مرة واحدة، وبعدين تكتب مجموعة من الأسئلة إجابتها موجودة في الصفحة دي، وبعدين تحاول تجاوب على الأسئلة دي من الذاكرة. لو نجحت يبقى أنت فاكر المعلومة، لو ما نجحتش يبقى المعلومة دي محتاجة إعادة اطلاع، وهكذا. كده انت قدرت توفر عامل الفيدباك في العمل، وبالتالي بتزود فرصك للدخول في حالة الانغماس والتركيز. ثالث عامل هو توفر التحدي الأمثل. تخيل نفسك بتلعب لعبة سهلة جدا، أو بتلعب منافس مستوى أقل منك بفرق كبير وبتفوز عليه بمنتهى السهولة، غالبا هتحس بملل وهتفقد الرغبة في استمرار اللعب. أو تخيل إنك بتلعب لعبة صعبة جدا، أو بتلعب منافس مستوى أعلى منك بفرق كبير وإنت ما عندكش أي فرصة في الفوز، غالبا هتحس بضيق وإحباط وهتفقد الرغبة في استمرار اللعب. أفضل مستوى من الصعوبة يخليك متحمس جدا ومنغمس في اللعب بكل تركيز هو المستوى اللي على حدود قدراتك. صعب شوية لكن ما زال في مستوى قدراتك، زي انك تلعب منافس في نفس مستواك. المنافسة هتكون حمية وانت هتكون متحمس ومركز جدا اثناء اللعب، واللعب طبعا هيكون ممتع جدا بالنسبة لك. كذلك في العمل، لو العمل اللي مطلوب منك تعمله ما فيهوش اي تحدي، مجرد عمل روتيني سهل، غالبا هتشعر بالملل وهيبقى صعب جدا تنغمس فيه. ولو العمل صعب جدا عليك وخارج نطاق قدراتك، هتحس بالضيق والاحباط لعدم قدرتك على احراز تقدم، وبالتالي هتتوقف عن العمل ومش هتدخل في حالة الانغماس المطلوبة. فلو العمل مش بيوفر لك مستوى التحدي المناسب، حاول تغير في طريقة العمل بالشكل اللي يوفرها. يعني مثلا لو العمل روتيني سهل وممل، الحل انك تزود صعوبة العمل شوية. يعني مثلا تحاول تنجز قدر اكبر من العمل في وقت اقل. القدر اللي بتعمل في نص ساعة حاول تعمله في ربع ساعة. اضبط تايمر على موبايلك واعتبرها لعبة وتحدي لقدراتك على انجاز العمل في وقت اقل من الطبيعي. ولو كان العمل المطلوب صعب جدا بالنسبة لك، حاول تقلل صعوبة العمل بتقسيمه لأجزاء صغيرة أسهل، وتعامل مع كل جزء لوحده على إنه مهمة مستقلة، أو إنك تحدد الأجزاء الصعبة في العمل وتحاول تتعلم كيفية عملها قبل بدء العمل. المهم في النهاية إن العمل يكون فيه تحدي لكن في نطاق قدراتك، بحيث لا يكون سهل فيصيبك الملل ولا صعب فيصيبك بالإحباط. لو توفر مستوى التحدي المناسب، هيكون سهل عليك تدخل في حالة الانغماس المطلوبة. دول كانوا الثلاث عوامل المطلوبين للدخول في حالة الانغماس وكيفية توفيرهم. أفكرك بيهم تاني بسرعة: توفر هدف يوضح مقدار التقدم، توفر فيدباك سريع للفعل، وتوفر مستوى تحدي مناسب. في الفكرة الجاية هنقدم بعض الملاحظات المهمة على أفكار الكتاب. ثالث فكرة معانا تحت عنوان ملاحظات وتنبيهات. عندي بعض الملاحظات المهمة على أفكار الكتاب. الفكرة الأساسية اللي الكاتب بيحاول يستنتجها من أبحاثه في موضوع التدفق أو الانغماس زي ما قررنا نسميه، هي أن الانغماس في الأنشطة المختلفة هو مصدر السعادة الحقيقية في الحياة، بغض النظر عن نوع الأنشطة دي وقيمتها، وده في رأيي غير صحيح. يعني احنا قلنا مثلا أن الألعاب من أكثر الأنشطة اللي يسهل الانغماس فيها، لكن انت لو عندك مسؤوليات اخرى وتركتها ورحت تلعب، صحيح ممكن تبقى مبسوط اثناء اللعب، لكن بمجرد ما تنتهي وتتذكر مسؤولياتك هيصيبك الهم والغم، فمفيش اي سعادة حقيقية هنا. بل وحتى الانغماس في العمل ما نقدرش نعتبره شيء ايجابي بشكل مطلق. الانغماس في العمل لو كان على حساب عبادتك وصحتك واسرتك فهو شيء سلبي لا يستحق المدح والثناء. ان لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. للأسف بعضنا بيقدم العمل على العبادة، وبعضنا بيقدم العمل على حساب صحته وأسرته. ما ظنش إن ده تكون نتيجته في النهاية سعادة حقيقية زي ما بيفترض الكاتب. تنبيه أخير مهم للي ناوي يقرأ الكتاب. المؤلف بيقول إن المؤمنين بالله والآخرة عادة بيكونوا أكثر سعادة وطمأنينة من الملحدين اللي شايفين إن الدنيا دي عبثية بلا معنى أو هدف، وإن الملحدين ممكن يصيبهم الاكتئاب والقلق لما يفكروا في عدمية الحياة وفقدانها للمعنى من وجهة نظرهم. فالمؤلف بينصح الملحدين دول بإنهم ينغمسوا في أنشطة الحياة المختلفة عشان يقدروا يعيشوا بسعادة وينسوا الاكتئاب والقلق اللي بتسببه لهم معتقداتهم. وده في رأيي نصيحة فاشلة وكلام فارغ. حالة الانغماس مش مخدرات عشان تنسي الملحد الأفكار اللي بتعكن عليه حياته وتتعبه. الملحد ده مش هيقدر يكون في حالة انغماس في كل ساعات اليقظة. وبعدين المؤلف أصلا بينصح بالانغماس حتى في الأنشطة البسيطة زي المشي وتأمل الطبيعة. طيب هو مجرد بيحاول ينغمس في تأمل الطبيعة عقله هيبدأ يفكره بالأسئلة الكبرى عن الخلق والخالق، فأين المفر؟ لذلك أنصح الملحدين إنهم ما ياخدوش بنصيحة المؤلف لأنها مش عملية، ولو عاوزين حاجة تنسيهم الاكتئاب والعدمية أنا شايف إنهم يشربوا مخدرات أحسن، أو يبحثوا بصدق في معتقدهم اللي بيخالف منطق السببية البسيط اللي العلم قائم عليه. دي كانت مجموعة من الملاحظات المهمة حبيت أذكرها بالأخص لأي حد ناوي يقرأ الكتاب، وكمان من باب تعلم إننا ناخد اللي يهمنا ويفيدنا ونترك ما غير ذلك. دي كانت الأفكار اللي اخترتها للعرض من كتاب اليوم. لو شايف الفيديو مفيد ساعدنا بنشره بين أصدقائك، الدال على الخير كفاعله. بفكركم انكم تقدروا تحملوا محتوى حلقة اليوم على شكل كتيب مجهز للقراءة على الموبايل والتابلت. ادخل على intagia.com/books وهتلاقي رابط التحميل المباشرة لجميع الحلقات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي مع كتاب جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.